السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال في البلوغ وشرحه في كتاب الرجعة: باب العدة والإحداد، الحديث 15. وعن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبيتن رجل عند امرأة إلا أن يكون ناكحا أو ذا محرم. أخرجه مسلم. نعم، لا يجوز أن يخلو الرجل بغير محارمه، فإما أن يكون زوجا أو ممن تحرم عليه على التأبيد، من تحرم عليه على التأبيد مع انتفاء التهمة وانتفاء المفسدة وأمن الفتنة. يعني بعض المحارم أيضا مع فساد الزمان قد لا يؤمن على محارمه، فلا بد من الانتباه لمثل هذا القيد. فإذا وجدت التهمة، حتى لو وجدت التهمة من الأب لابنته أو من الولد لأمه أو العكس، لا يجوز أن يخلو بها. فكيف بالبعيد؟ كيف بالأجنبي؟ ومع الأسف أنه يوجد في بعض المرافق في بعض الدول، تجد في الساعة الثانية من الليل بعد هزيع من الليل تجد شاب وشابة على كوانتر استقبال، ولا كوارث. هذه لا بد أن يجري الشيطان منهم ما يجري، لأنهم ارتكبوا المحظور. فشؤم مخالفة الشرع يوقع فيما هو أشد، صلى الله السلامة والعافية. فلا يجوز لأحد أن يبيت حتى ولا يخلو ولو لم يترتب على ذلك بيتوتة إلا إذا كان محرما له. نعم، صلى الله عليه. وعن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبيتن من البيتوتة، وهي بقاء الليل، رجل عند امرأة إلا أن يكون ناكحا أو ذا محرم. أخرجه مسلم. وفي لفظ مسلم زيادة: عند امرأة ثيب. قيل إنما خص الثيب لأنها التي يدخل عليها غالبا، وأما البكر فهي متصونة في العادة مجانبة للرجال أشد مجانبة، ولأنه يعلم بالأولى أنه إذا نهي عن الدخول على الثيب التي يتساهل الناس في الدخول عليها فالأولى البكر. فبالأولى، صلى الله عليه وسلم. والمراد من قوله ناكحا أي مزوجا بها. متزوجا بها. والحديث دليل على أنه تحرم الخلوة بالأجنبية، وأنها يباح لها الخلوة. نعم، ناكح النكاح رغبة، وأعلن للناس وعرفه الجيران ليرتفع المسلم بنفسه عن الظنة والتهمة. لبعض الناس وإن كان عقدا شرعيا بشهود والنكاح صحيح، لكنه يوقع نفسه مواقع التهم، يبالغ في إخفاء النكاح خوفا من زوجته الأولى مثلا، أو من أهلها، أو مداراة لفلان أو علان، تجده يدخل خفية ويخرج خفية كأنه مريب، صلى الله العافية. فالإنسان عليه أن يربأ بنفسه عن هذه المواقف، مواقف التهم، لأنه بهذا يسهل على من ليس كذلك، سهل على من ليس لديه عقد. إذا رأى الناس فلان وعليه الشرهة ومن طلاب العلم يدخل خفية، وفلان عليه أثار الاستقامة يدخل خفية، وتذرع به فلان وعلان، واختلط الحابل بالنابل، لكي يمنع الجميع على المتزوج بعقد صحيح أن لا ينزل نفسه هذه المنزلة، فإنما يأتي في وضح النهار والحمد لله، ولا هناك آثار مترتبة يعني بحيث تكون بالغة، الحمد لله. يعني ما دام نكاح صحيح، لماذا لا يدخل في النهار أو يدخل في أول الليل أو ما أشبه ذلك؟ ما الداعي إلى هذا الخوف الشديد من الزوجة أو ما أشبه ذلك؟ كل هذا شخص يذكر أنه متزوج، يسأل ألجأته الزوجة الأولى أن يحلف أنه ليس في ذمته غيرها، ليس في ذمته غيرها، ويسأل وألزمته باليمين وهي بذلك ظالمة له شرعا ظالمة، والمظلوم له أن يعرض ارتكب من المعاريض ما يرتكب، بخلاف الظالم، الظالم لا تنفعه المعاريض. فسئل هل المرأة الثانية بنفس البلد؟ قال لا في بلد ثاني. قلت احلف ما في ذمتك غير العجوز أم الأولاد، بنية أنه لا يوجد في الرياض مثلا في ذمتي غير، لأنه مظلوم، والمظلوم له أن يوري بخلاف الظالم، لكن لو كان ظالما ما يجوز له أن يوري، هذا معروف عند أهل العلم. نعم. ويصل الخوف بالرجال إلى هذا الحد، والله المستعان. نعم. السلام عليك. والحديث دليل على أنها تحرم الخلوة بالأجنبية، وأنها يباح لها الخلوة بالمحرم، وهذان الحكمان مجمع عليهما، وقد ضبط العلماء المحرم بأنه كل من حرم عليه نكاحها على التأبيد بسبب مباح يحرمها، إما بنسب أو بسبب مباح، بنسب أو بسبب مباح. والسبب المباح النسب معروف، العم والخال والأخ، هو ابن الأخ، ومن هو أولى منهم، هذا بنسب. بسبب بالمصاهرة، بالوطء في نكاح صحيح كأم الزوجة والربيبة التي وطئت أمها، هذا سبب مباح. لكن لو وطئت بسبب محرم لا أثر له في المحرمية، ولذا أهل العلم يفرقون بين البكر والثيب، أن الثيب من وطئت بنكاح صحيح، بخلاف من وطئت بسبب محرم. نعم. صلى الله عليه. فقوله على التأبيد احتراز من أخت الزوجة وعمتها وخالتها ونحوهن، لأن تحريم نكاح مؤقت لا على التأبيد، ما دامت زوجته القريبة لهؤلاء في عصمته يحرم عليه أن يجمع بينها وبين أختها وبينها وبين أمها وبينها وبين عمتها وخالتها، لكن لو حصل الفراق جاز له أن ينكح أختها، جاز له أن ينكح عمتها، جاز له أن ينكح خالتها، وهكذا. بخلاف الأم فإنه تحريم مؤبد. نعم. وقوله بسبب مباح احتراز عن أم الموطوءة لشبهة وبنتها، فليست محرما وإن كانت محرمة عليه على التأبيد. نعم. فإنها حرام على التأبيد لكن لا بسبب مباح، فإن وطأ الشبهة لا يوصف بأنه مباح ولا محرم ولا محرم ولا بغيرهما من أحكام الشرع الخمسة، لأنه ليس فعل مكلف. نعم، لأنه ليس فعل مكلف. نكاح الشبهة أن يطأ امرأة يظنها زوجته، يعني يغلطون، يكون الحفل فيه أكثر من زواج، يغلطون فيدخل هذا على زوجة أخي والثاني على زوجة أخي، فيحصل الوطء، هذا ليس بزنا، لأن ليس بفعل مكلف، ليس بمقصود ولا متعمد، هذا شبهة. فإن نشأ عنه ولد ينسب إليه لأنه ولد شبهة. أما النكاح الذي لا شبهة، الوطء الذي لا شبهة فيه بل هو محرم، فهذا لا أثر له. نعم. سلام. وقوله يحرمها احتراز عن الملاعنة، فإنها محرمة على التأبيد لا لحرمتها بل تغليظا عليها، ومفهوم قوله صلى الله عليه وسلم لا يبيتن أنه يجوز له البقاء عند الأجنبية نهارا خلوة أو غيرها. نعم، هذا يؤخذ من مفهوم الحديث، لكنه معارض بمنطوقات كثيرة. هذا مفهومه تحريم البيتوتة، والبيتوتة إنما تكون بالليل، لكن لو دخل عليها بالنهار ما فيه إشكال، هذا المفهوم معارض بمنطوقات كثيرة. نعم. لكن زوجة الخال لا على التأبيد ولا المؤقت، يجوز أن يتزوجها، يجمع بين امرأته وبين زوجة خالها. نعم. لكن الحديث السادس عشر وعن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم، أخرجه البخاري. وهو قوله عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم، أخرجه البخاري، دال على تحريم خلوة. قلنا أن هذا التكرار ممل ولا يوجد في أصل الكتاب، إنما هو مقحم من الطابعين، فلو تجاوزناه كان أولى. نعم. صلى الله عليه وسلم. دال على تحريم خلوته بها ليلا ونهارا، وهو دليل لما دل عليه الحديث الذي قبله وزيادة، وأفاد جواز خلوة الرجل بالأجنبية مع محرمها، وتسميتها خلوة تسامح، فالاستثناء منقطع. الحديث السابع عشر وعن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في سبع، إذا وجد ما يرفع الخلوة جاز العمل إذا أمنت الفتنة، لا بد من رفع الخلوة، ما يرفع الخلوة بوجود المحرم، محرمها هي لا محرمه هو. بعض العلماء يقول محرم للرجل يكفي، والمقصود محرم المرأة هو الذي يدافع عنها ويذود عنها، بخلاف وجود محرم للرجل. نعم تنتفي الخلوة، لكن مع ذلك لا يوجد المحرم المشترط في الحديث، ولا بد من أن يكون المحرم نبيها، لأن بعض المحارم ليس بنبيه، يمكن أن يصرف على ما يقولون. وجمع من أهل العلم يرون أن الأعمى لا يكفي محرم، مع أن بعض العميان أشد نباهة من كثير من المبصرين، فمرد ذلك إلى شدة التحري والاحتياط والحذر والغير على المحارم. نعم. نعم. إلا مع ذي محرم لها، لأنه هو الذي يحوطها ويغار عليها. نعم. إيه؟ ما في خلوة ما دام معه غيره في داخل البلد، ما في سفر، لكن السفر لا السفر إذا لو مثلا شخص ينقل مدرسات مسافة قصر فأكثر، هذا لا بد من محرم لكل واحدة منهم، لا يجوز أن يسافر بامرأة غير المحرم ولو ارتفعت الخلوة وكثر العدد. نعم. وعن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في سبايا أوطاس اسم واد في ديار هوازن، وهو موضع بقرب حنين، وقيل وادي أوطاس قرب حنين ولا موضع حرب حنين. حنين عندي شوف موضع بقرب حنين. نعم حرب حنين يعني الذي وقعت فيه غزوة حنين، اللي يعرفون الأماكن هناك يقولون قريب جدا من الشرائع. نعم. وقيل وادي أوطاس غير وادي حنين، لا تطأ حامل حتى تضع، ولا غير ما في بطنها يعني. نعم. ولا غير ذات حمل، ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة، حيضة واحدة يعني المسبية يكفي فيها الاستبراء بحيضة واحدة. نعم. أخرجه أبو داود وصححه الحاكم، وله شاهد عن ابن عباس في الدارقطني في لفظ نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن توطأ حامل حتى تضع أو حائل حتى تحيض، إلا أنه من رواية الشريك القاضي، وفيه كلام قاله ابن كثير في الإرشاد. والحديث دليل الشريك مع أنه مخرج له في صحيح مسلم، إلا أنه في حديث الإسراء قال أهل العلم أنه قدم مؤخر، مسلم يقول هذا، قدم مؤخر وزاد ونقص، وعدت أوهامه في حديث الإسراء بلغت 10، ذكر ابن القيم في الهدي ابن حجر فتح الباري، ومع ذلك يبقى أن حديثه يصلح إذا توبع. نعم. والحديث دليل على أنه يجب على الساب استبراء المسبية إذا أراد وطئها بحيضة إذا كانت حائلا ليتحقق براءة رحمها، وبوضع الحمل إن كانت حاملة، وقيس على المسبية المشتراة والمتملكة بأي وجه من وجوه التمليك بجامع ابتداء الملك. وظاهر قوله ولا غير ذات حمل حتى فإذا اشترى جارية يكفيها أن يستبرئها بحيضة. نعم. وظاهر قوله ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة عموم البكر والثيب، فالثيب لما ذكر والبكر أخذا بالعموم، وقياسا على العدة فإنها تجب على الصغيرة مع العلم ببراءة الرحم، وإلى هذا ذهب الأكثرون. وذهب آخرون إلى أن الاستبراء إنما يكون في من لم يعلم براءة رحمها في حقي، إنما يكون في حق من لم يعلم، في حق من لم يعلم براءة رحمها. وأما من علم براءة رحمها فلا استبراء عليها. وهذا رواه عبد الرزاق عن ابن عمر قال إذا كانت الأمة عذراء لم تستبرا، ورواه البخاري في الصحيح عنه، وأخرج في الصحيح مثله عن علي عليه السلام من حديث بريدة. لأن الاستبراء علته معقولة، علته معقولة، احتمال الحمل وارد، فإذا ارتفعت هذه العلة ارتفع الحكم. لكن عامة أهل العلم على أنها تستبرأ بحيضة ولو تيقن براءة رحمها. افترض أنها بعد شخص عقيم لا يولد له، هل نقول أن مثل هذه ما تحتاج إلى استبراء ولا تحتاج إلى عدة إذا طلقت؟ لا، يعني من العلل، العلة مركبة وليست مفردة، من العلل يعني جزء علة استبراء الرحم، وبقية العلة ما للزوج من حق، الزوج الأول له حق، فلا بد من تكامل أجزاء العلة. نعم. وأخرج في الصحيح مثله عن علي عليه السلام من حديث بريدة، ويؤيد مفهوم هذا القول ما أخرجه أحمد من حديث رويفع من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا ينكح ثيبا من السبايا حتى تحيض. وإلى هذا ذهب مالك على تفصيل أفاده قول المازري من المالكية في تحقيق مذهبه، حيث قال إن القول الجامع في ذلك أن كل أمة أمن عليها الحمل فلا يلزم فيها الاستبراء، وكل من غلب على الظن كونها حاملا أو شك في حملها أو تردد فيه فالاستبراء لازم فيها، وكل من غلب على الظن براءة رحمها لكنه يجوز حصوله، فالمذهب على قولين في ثبوت الاستبراء وسقوطه. وأطال بما خلاصته أن مأخذ مالك في الاستبراء إنما هو العلم ببراءة الرحم بحيث لا يعلم ولا يظن البراءة وجب الاستبراء. فحيث صلى الله عليه، فحيث لا يعلم ولا يظن البراءة وجب الاستبراء، وحيث يعلم أو يظن البراءة لم يجب الاستبراء. وبهذا قال ابن تيمية وتلميذه ابن القيم. والأحاديث الواردة في الباب تشير إلى أن العلة الحمل أو تجويزه، وقد عرفت أن النص ورد في سبايا أو طاس، وقيس عليه انتقال الملك بشراء أو غيره. ولا فرق، لا فرق، إذا كانت مملوكة لشخص وانتقل ملكها إما ببيع أو هبة أو إرث أو سبي، كل هذا لا بد فيه من الاستبراء والجزم ببراءة الرحم. نعم. وذهب داود الظاهري، كل هذا يدل على أن الحامل لا تحيض، أن الحامل لا تحيض، وما ينزل عليه من الدم ليس بحيض، إنما هو دم فساد. إذا لو كانت تحيض لما كان الدليل على براءة رحمها الحيض. نعم. وذهب داود الظاهري إلى أنه لا يجب الاستبراء في غير السبايا، لأنه لا يقول بالقياس، فوقف على محل النص، ولأن الشراء ونحوه عقد كالتزويج. واعلم أن ظاهر أحاديث، وعلى هذا يلزم على قول داود أن لا تباع إلا بعد الجزم ببراءة رحمه، كالمتزوجة. نعم. سلام. واعلم أن ظاهر أحاديث السبايا جواز وطئهن وإن لم يدخلن في الإسلام، فإنه لم يذكر في حل الوطئ إلا الاستبراء بحيضة أو بوضع الحمل، ولو كان الإسلام شرطا لبينه، وإلا لزم تأخير البيان عن وقت الحاجة ولا يجوز. ما إن كانت من أهل الكتاب فلا إشكال، وإن كانت مشركة فالنص على تحريم نكاح المشركة في القرآن. نعم. فالذي قضى به إطلاق الأحاديث وعمل الصحابة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم يقضي جواز الوطء للمسبية من دون إسلام، وقد ذهب إلى هذا طاووس وغيره. واعلم أن الحديث دل بمفهومه على جواز الاستمتاع قبل الاستبراء بدون الجماع، وعليه دل فعل ابن عمر أنه قال: وقعت في سهم جارية يوم جلولاء كأن عنقها إبريق فضة، قال: فما ملكت نفسي أن جعلت أقبلها والناس ينظرون. أخرجه البخاري. لا، هذا ليس بصحيح وليس في البخاري أيضا، هذا الكلام لا يثبت عن ابن عمر وليس في البخاري. اللهم صل على محمد. ما عليه تعليق؟ ما علق عليه؟ التاريخ الكبير ذكر، قال في التاريخ الكبير. أين التاريخ؟ العبرة بالصحيح. إذا قال أخرجه البخاري وين بيروحون الناس؟ ولا يثبت عن ابن عمر قبلها الناس ينظرون، مستحيل. اللهم صل على محمد.